الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتاب. الحمد لله الذي بحمده يستفتح القرآن. الحمد لله على تلاوة القرآن. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. والحمد لله عدد ما في كتابه. والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على نعمة الصيام والقيام. الحمد لله على نعمة ختم القرآن. الحمد لله حمدا لا ينفد أوله. والحمد لله حمدا لا ينقطع آخره. الحمد لله المبدئ المعيد. الحمد لله الغني الحميد. نحمده وهو أهل الحمد والتحميد. ونمجده وهو أهل الثناء والتمجيد. سبحان من هو في جلاله عظيم. سبحان من هو على عباده رحيم. سبحان من هو بكل شيء عليم. سبحان من هو بمن عصاه حليم. سبحان من هو بمن رجاه كريم. سبحان من لا يرجى إلا فضله. سبحان من لا يسأل إلا عفوه. سبحان من لا يدوم إلا ملكه. سبحان من لا سلطان إلا سلطانه. سبحان من وسعت رحمته كل شيء. سبحان من أحاط بكل شيء علمه. سبحان من ليس كمثله شيء. سبحان المقدس عن التشبيه. سبحان المستحق للتعظيم والتنزيه. سبحان الغني الأعلى. سبحان القائم بمصالح البرية. سبحان العالم بالأسرار الخفية. سبحان من بيده مقادير الأمور. سبحان من بيده مقادير الفقر. سبحان من بيده مقادير الغنى. سبحان من بيده مقادير الخذلان. سبحان من بيده مقادير النصر. سبحان من ذكره شفاء. سبحان من سبحته ألسن الأمم. سبحان من طاعته غنى. سبحان من طاعته غنى. بابه مفتوح للطالبين. وخيره مبذول للراغبين. سبحان الله تسبيحا يليق بجلال من له التسبيحات. لا إله إلا أنت لك الأسماء الحسنى. والصفات والأمثال العليا. والآلاء والنعماء والكبرياء. يا من إذا دعي أجاب. يا سريع الحساب. يا رب الأرباب. يا عظيم الجناب. يا كريم يا وهاب. يا أكرم من أجاب. يا أكرم من أجاب. يا عظيم الجناب، يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز يا عليم، يا ذا المن والطول، يا ذا القوة والحول، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوبة، يا قابل التوبة، يا صادق الوعد، يا صادق الوعد، يا عالم السر، يا خالق الخلق، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الرحمة الواسعة والبركة الشاملة، يا بديع السماوات، يا بديع السماوات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا غافر الزلات، يا مضاعف الحسنات، يا مجيب الدعوات، يا الله يا رحمن، يا مقدر يا مدبر، يا ميسر يا مقدم يا مؤخر، يا فرد يا ظاهر يا باطن، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لمن نقصد وأنت المقصود، وإلى من نتوجه وأنت الرحيم الودود، ومن الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود، ومن نسأل وأنت الرب المعبود، وهل في الوجود رب سواك فيدعى، أم أن يجود في أم هل في الإله أم هل في الكون إله غيرك فيرجى. إلى من نشتكي، إلى من نشتكي وأنت العليم القادر، وإلى من نتوجه، وإلى من نتوجه وأنت الكريم الساتر، وبمن نستنصر وأنت الولي الناصر، وبمن نستنصر وأنت الولي الناصر، وبمن نستجير وأنت الولي القاهر. يا من يجبر كسر قلوبنا وأنت للقلوب جابر، ومن يغفر ذنوبنا، ومن يغفر ذنوبنا وأنت للذنوب غافر. أنت العليم بما في السرائر، المطلع على ما تحويه الخواطر، يا من هو المطلع علينا وناظر، يا من هو فوق عباده قاهر، يا من هو القادر علينا وراحم، ارحمنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وأصلحنا بالقرآن، وارحمنا بالقرآن، واغفر لنا بالقرآن، واهدنا بالقرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت،

فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا واقطعه من خلقك حتى لا نرجو أحدا سواك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ألق في قلوبهم حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب العمل الصالح. اللهم ألق في قلوبهم بغض المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا ونسائنا، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم احفظهن يا حي يا قيوم، اللهم احفظهن يا حي يا قيوم، اللهم احفظهن من الشيطان وشركه وشراكه، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، يسر أمورهن، حقق آمالهن، اشرح صدورهن، أجب دعواتهن، ثبتهن يا حي يا قيوم، ثبتهن على الدين والطاعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل الأرامل والمطلقات، اللهم كل الأرامل والمطلقات، اللهم احفظهم بحفظك وتولهم برعايتك وأعنهم في جميع شؤون أمورهن يا سميع الدعاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، اللهم أعنهم وسددهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظهم بحفظك وتولهم برعايتك، واجعل ما يقدمونه لعبادك في ميزان حسناتهم ورفعة في درجاتهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك. اللهم اغفر لأبيهم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم بارك في ذريته، اللهم وفقهم لفعل الطاعات وعمل الخيرات. اللهم اجعل ما يقدمونه في هذا الجامع المبارك من جهود تشكر فتذكر، اللهم اجعلها في ميزان حسنات والدهم وحسناتهم، ارفع بها درجاتهم، كفر بها عنها سيئاتهم، وحط بها من أوزارهم، واجعلهم في أمنك وأمانك وعافيتك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم من قام على خدمة عبادك في هذا الجامع المبارك من رجال أمننا ومن المشرفين والمشرفات والعاملين والعاملات، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم كما سهلوا أمور عبادك فسهل أمورهم في الدنيا والآخرة، وكما يسروا على عبادك فيسر لهم طريقا إلى جناتك، وأعظم درجاتهم وأجب دعواتهم وأكرمهم وأعطهم واحفظهم بحفظك وتولهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك واحفظه بحفظك. اللهم تول أمره واشرح صدره ويسر أموره، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم كل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم واحق دماءهم وداو مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم، اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين. اللهم لا تغم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أحل عليهم المثلات، اللهم أحل عليهم المثلات. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم خالف بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه أجمعين من عتقائك من النار. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بجزيل الثواب والأجر، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. لا حافظ لنا إلا أنت، ولا غافر لنا إلا أنت، ولا رازق لنا إلا أنت، ولا مفرج كربتنا إلا أنت، ولا راحم لنا إلا أنت. اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، والبركة فيما أعطيت، ونستغفرك من كل قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. دبر أمورنا، يسر أمورنا، أرخص أسعارنا، أرخص أسعارنا، وتقبل اللهم أعمالنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل منا بضاعتنا المزجاة، وتصدق علينا بالقبول، وتصدق علينا بالقبول، واجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وحازوا بالعتق من النار، وحازوا بالعتق من النار. اللهم اجعلنا من المقبولين بكرامك، اللهم اجعلنا من المقبولين بكرامك، ومن المكفولين بذكرك، ومن المكفولين بذكرك، ومن المشمولين بعفوك، ومن الشاربين من حوض نبيك، ومن الناظرين لوجهك، ومن الناظرين لوجهك. واجعلنا من ورثة جنتك، واجعلنا من ورثة جنتك، ومن ورثة جنتك يا سميع الدعاء. اللهم اجعل خاتمة رمضان لنا قبولا، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم في ختام شهرنا هذا أجزل لنا العطية، واغفر لنا الخطية، وأحينا الحياة الرضية، وأمتنا الميتة السوية. اللهم أنت الوهاب لمن دعاك، والمعطي لمن رجاك، ولا إله لنا سواك. تقبل اللهم ما دعوناك، اللهم يا فارج الهم، اللهم يا فارج الهم، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. يا من يتحنى، يا من يتحنى على المخطئين ويحلم عن الجاهلين، يا من يتأنى عن المخطئين ويحلم عن الجاهلين. نسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته. اللهم ارحمنا فوق الأرض، ولا تخزنا يوم العرض، ولا تخزنا يوم العرض. اللهم إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك، فرحمتك أهل أن تبلغنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بحلمك مغترين، وعلى حدودك مجترئين، وبمعاصيك مستخفين. اللهم إنا نعوذ بك بك من اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا ويا خالقنا من كل شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اللهم يا حي يا قيوم، نعوذ بك من عرصات يوم القيامة، نعوذ بك أن يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولك العتبى بعد الرضا. اللهم اجعلنا ممن يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن استكمل الأجر، اللهم اجعلنا ممن استكمل الأجر. ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجعلنا ممن قلت فيهم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ربنا ربنا ربنا وخالقنا ورازقنا، اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك إياها ونرغب إليك فيها، ونرغب إليك فيها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.